من سلسلة ليالي الأطفال العدد 7، الدرفين والصياد الصغير. ذات صباح خرج الصياد الصغير كعادته ليصطاد. أخذ الصياد الصغير شبكة، ودع الصياد الصغير أمه. لم يكن للصياد الصغير غير أمه. كان الصياد وأمه من الفقراء. أم الصياد الصغير تحبه وتدعو له، وبرغم فقرهما فقد كانت الأم راضية عنهما. في طريق الصياد إلى الشاطئ وجد طائرة، الطائر من طيور النورة البحرية. كان الطائر راقدا على الأرض في إعياء بارد. اقترب الصياد الصغير من الطائر. أمسك الصياد الصغير الطائر برفق وحنان. الطائر المسكين مجروح وجرحه ينزف بغزارة. أفرغ الصياد من دينه وربط جرح الطائر، وأعطاه نصف رغيف يأكله ليقوى على الطيران. إن كل ما كان مع الصياد هو رغيف واحد، وقد اقتسمه مع الطائر. الطائر عوفي وأصبح سالم. شكر الطائر الصياد الصغير وقر. واصل الصياد الطيب سيره إلى قاربه الصغير. ركب الصياد قاربه الصغير وقاده في البحر. رمى الصياد شبكته وهو يتوكل على الله. الحمد لله، الشبكة رزقت بصيد وفير. الشبكة ثقيلة ثقيلة، فالرزق وفير. أخرج الصياد الشبكة فإذا فيها دلفين كبير كبير. قال الدلفين للصياد الصغير: أرجوك أن تخلصني من الشبكة، لأنك لا تستفيد من صيدي شيئا، فإذا خلصتني فإني سأفيدك كثيرا كثيرا. فكر الصياد وفكر وفكر. الصياد الصغير ترك الدلفين. الصياد الصغير قال: العوض من الله، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ رمى الصياد الصغير الشبكة من جديد. انتظر الصياد قليلا وجذب الشبكة. الشبكة كانت ثقيلة ولم يقدر الصياد على جذبها. الشبكة جذبت الصياد وأوقعته في الماء. صرخ الصياد الصغير يطلب النجاة. نظر الصياد الصغير حوله. رأى الصياد الصغير أخطبوطا ضخما يقترب منه. الأخطبوط هو الذي أسقطه في الماء. راح الصياد يستنجد بالله رب العالمين. وإذا بطائر النورة يأتي بسرعة. طائر النورة انقض على الأخطبوط. راح طائر النورة ينقر الأخطبوط في عينه. ترك الأخطبوط الشبكة وهو يتألم، وتحول إلى النورة ليهاجمه. جاء الدلفين على الفور وضرب الأخطبوط ضربة وتركه بلا حراك. أسرع الدلفين بمساعدة الصياد بالخروج من الماء. وضع الدلفين الصياد الصغير في القارب ووضع معه الأخطبوط الماء. قال الصياد للدلفين والطائر: أشكركما على هذا الجميل. قال الدلفين: هذا أقل واجب، فكيف تشكرنا وأنت الذي أنقذتنا من قبل؟ قال الدلفين أيضا: لا تنسى أن تفتح بطن الأخطبوط. كرر الصياد الشكر للدلفين والطائر وعاد مسرورا إلى بيته. حكى الصياد لأمه ما حدث، ثم فتح بطن الأخطبوط. وكم كانت دهشتهما عظيمة حينما وجد في بطن الأخطبوط صندوقا مليئا بالذهب. فرح الصياد وأمه وشكر ربه وعاش في رخاء وسعادة.